لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي ولم